وقد اعتقد جهد الناس وقال بان تصوير بعضه جائز من البعض الاخر ولا يجوز ولم يرد في القران هذا بحسب ذلك او حديث صحيح وبين كلمه التصوير ثم ان الصور المحرمه هي مجسمه انها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن موجوده كاميرات التصوير وانما كان هناك قناه تمثيل مجسمه هذا التصوير اهل ومع الرسول القبلين قال ان رسول الله تعالى يوم القيامه قال ان رسول الله يقول عدم يوم القيامه قال كما خلقتم وليس من ذات التحريات فقط موضع من القران او ذات السنه وقال لهم ترى الله ما رسول الرسول وسبحان الله تعالى تاخذ رسول الرسول ولكن الله مدحه تصرفك الاكبر ذات ارواح خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.